إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب عمدة الأحكام، وهو باب سجود السهو. باب سجود السهو أي السجود الذي سببه السهو والغفلة والنسيان، أن هذا هو معنى السهو أي الغفلة والنسيان، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة العبادة إلى سببها. ما سبب هذه العبادة التي هي السجود؟ سببها السهو في الصلاة، وهذا من كمال الشريعة وحسنها، لأن الإنسان لا يخلو من سهو أو نسيان أو غفلة. فيأتي هذا السجود ليجبر الخلل الوارد في الصلاة، وهذا الخلل إنما يرد سهوا، فيكون بزيادة شيء في الصلاة أو نقصان أو شك كما سيأتي. فهذه هي أسباب سجود السهو الثلاثة: إما أن يزيد المصلي في صلاته، أو أن ينقص منها، أو أن يشك كم صلى. فقال: باب سجود السهو. نعم، باب سجود السهو. السهو هو النسيان، وهو الترك من غير علم، وليس على صاحبه حرج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حكم كثيرة. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، منها بيان أنه بشر يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة. إذن السهو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أنه بشر، فيقع منه ما يقع من غيره من سهو أو نسيان أو مرض، لكنه لا يقر على ذلك حتى تكون هناك عصمة للرسالة، فلا يترك منها شيء. فإذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو سهى عن شيء، ذكره ربنا تبارك وتعالى، أو بين له أصحابه الذين يصلون خلفه كما سيأتي في حديث ذي اليدين وغيره. نعم، ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث. إذن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد في صلاته وهذا من خصوصياته، لكن وإنما هذا تشريع للأمة من بعده، لأنه لا شك أن الأمة أئمة وأفرادا سيقع منه السهو في الصلاة. نعم، ومنها التسلية والتعزية لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه أو النقص في إيمانه إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى. يعني بعض الناس قد يسهو في صلاته، إمام يسهو في صلاته، يترك التشهد الأوسط، ربما وسوس له الشيطان، هذا يدل على انشغالك بالدنيا وعلى نقص في دينك أو غير ذلك، فهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشارح رحمه الله يقول: هذا فيه تسلية وتعزية لمن وقع منه ذلك، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الذي وقع منه ذلك لم يتعمد ذلك في الصلاة، وإنما هذا وقع غفلة ونسيانا منه. نعم، وأسباب السجود للسهو ثلاثة: أولا إما زيادة في الصلاة، ثانيا أو نقص فيها، ثالثا أو شك. نعم، وهذه الأسباب يترتب عليها أحكام أربعة كما سيأتي في تفصيل الأحاديث التي معنا. إن سهى المصلي وزاد في صلاته متى يسجد؟ وإن نقص في صلاته متى يسجد؟ يعني هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ طيب، إن شك في صلاته وتيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثة أو أربعة متى يسجد؟ طيب، إن شك ولم يتبين له شيء، يعني تساوى عنده الأمران لم يترجع عنده شيء، متى يسجد؟ فهذه أحكام ستأتي إن شاء الله في هذه الأحاديث التي سيذكرها. نعم. وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن وإرضاء للشيطان وجبرا للنقصان. نعم. الحديث الأول بعد المئة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهره. ليس عندي هذا عندي. وخرجت السرعان عندك؟ ووضع خرجت السرعان في الصدر الثالث. نعم، ووضع نعم أكمل ووضع أكمل ما كنت تقرأ. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة؟ وهو في القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. هذا أول حديث معنا في هذا الباب، وهو المشهور بحديث ذي اليدين. هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال له ذلك لأنه كان في يديه طول كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه الخرباق بن عمرو. الخرباق ابن عمرو. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني إما أن تكون صلاة الظهر أو العصر، وهذا معنى العشي، لأن العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، ما بين تحرك الشمس جهة الغروب، وهذا إنما يكون بعد صلاة الظهر أو عند صلاة الظهر إلى وقت الغروب، وهذا الوقت فيه صلاة ماذا؟ هذا الوقت فيه صلاة الظهر أو العصر. فهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية. يقول: قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا. وهذا لا يضر، لأن صلاة العصر كصلاة الظهر في الأحكام. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. يعني أبو هريرة رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة أربعة لكنه سلم من ركعتين، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه النهي عن تشبيك الأصابع، وهنا شبك بين أصابعه، فقال العلماء جمعا بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي: إن النهي محمول على ما كان قبل انقضاء الصلاة. يعني لو أنك توضأت في بيتك وخرجت إلى المسجد، فمنذ خروجك إلى المسجد من بيتك إلى أن تنتهي الصلاة أنت منهي عن تشبيك الأصابع، فلا تشبك أصابعك لا في المسجد ولا في طريقك إلى المسجد. طيب انتهت الصلاة، جاء الجواز، ولذلك شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لأنه غلب على ظنه أنه قد قضى صلاته وصلى الصلاة المكتوبة عليه، فشبك بين أصابعه. قال: وخرجت السرعان. والسرعان بفتح السين والراء جمع سريع، وهم المسرعون في الخروج من المسجد، وهذا تجده في كل زمان ومكان. ربما كانت التسليمة الثانية عند باب المسجد، هذا موجود، حتى إنهم كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما. يعني صار هناك حديث بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلموا كما كان يسلم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي بهم فخلع نعله فخلعوا، كما في حديث النعل الذي كان فيه أذى وخلعه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. كذلك هنا سلم من ركعتين فسلم الصحابة، لكن حصل كلام في المسجد، وصار بعضهم يقول لبعض: أقصرت الصلاة؟ هل صارت صلاة الظهر أو صلاة العصر ركعتين؟ قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، وهذا يدل على منزلة هذين الصحابيين الجليلين بين الصحابة. أبو بكر وعمر موجودان في الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. لماذا نتكلم؟ فمن دونهما من الصحابة لا يتكلمون، ولذلك قال أبو هريرة: وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. قال: وفي القوم رجل في يديه طول، إيده طويلة يعني، لكن إيده طويلة على الحقيقة وليست على المجاز، لأن إيده طويلة دي مجازا تعني أنه سارق، صحيح؟ أو بيمدده كتير، لكن في يده طول يعني على الحقيقة، ولذلك يقولون أو يقال له ذو اليدين، قلنا هو الخرباق بن عمرو. فقال: يا رسول الله، هو الذي تشجع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هذا الذي وقع في الصلاة وقع منك نسيانا أو أن الصلاة قد قصرت؟ فصار هناك تشريع جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على غلبة ظنه، غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نسي وما قصرت الصلاة. ما قصرت يعني لم يأتي جبريل ليبين حكما جديدا في الصلاة، الصلاة كما هي أربعة، ولم أنس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ يعني أحقا يقول ذو اليدين؟ ولذلك جاء في بعض طرق الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم أنس ولم تقصر، إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القصر، لم يبق إلا النسيان. فقال له ذو اليدين في إحدى أو بعض طرق هذا الحديث، قال: بل نسيت يا رسول الله، طالما أنها لم تقصر ولم ينزل عليك وحي، إذن هذا الذي وقع إنما هو نسيان. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى صلى الله عليه وسلم ما ترك، يعني صلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، يعني هل سلم بعد ذلك؟ قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. يعني ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم بعد أن دار هذا الكلام بينه وبين أصحابه، فصلى ما ترك، يعني صلى كم ركعة؟ ركعتين، ثم سلم. إذن هنا صلى وسلم ثم جاء بسجدتي السهو بعد السلام. طيب الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نقص في الصلاة أم زيادة في الصلاة؟ نقص، نقص، لأنه ترك ركعتين. إذن هذا أول حكم، وهو أنه إن وقع نقص في الصلاة فإنما يكون السجود بعد السلام، يكون السجود بعد ماذا؟ بعد السلام. قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، يعني هنا يصف صفة ماذا؟ سجود السهو، أنه كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. طيب ما الذي يقال في سجود السهو؟ لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء قالوا يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، وهذه السجدة الثانية، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، يعني سلم بعد ذلك. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. لكن هل تشهد النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهو؟ الصحيح أنه ليس هناك تشهد لسجود السهو، وما ورد في ذلك لا يثبت، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي، يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إن صلاة الظهر أو العصر، فلما صلى الركعتين الأوليين سلم، ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام شعر بنقص وخلل لا يدري ما سببه، ولذلك قال فاتكى عليها كأنه غضبان، يعني شعر أن شيئا حدث، لكن ما هو لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه بشر ينسى كما ننسى صلى الله عليه وسلم. نعم. فقام إلى خشبة المسجد واتكى عليها بنفس قلقة وشبك بين أصابعه، لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله. نعم. انظر ماذا يقول هذا الشيخ الذين يقولون عنه إنه وهابي، شارح من؟ الشيخ البسام، صحيح؟ طيب شيوخه ينتهون إلى من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طيب الإمام المجدد، هم يقولون الوهابية دائما ينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون قدره. طيب لما أراد أن يشرح الشيخ البسام ماذا قال؟ ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا، كمال البشر الذي حصله النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمل، هذا فيه توقير واحترام ومعرفة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الذي يفترى ويقال على من ينعتونهم بالوهابية أن هذا محض افتراء، فهم أعظم الناس تعظيما للنبي ولجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة لأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم بأن أمرا حدث وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبر مقام النبوة أن يطرأ عليها النسيان، ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يجرؤ أحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام، بما في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أن رجلا من الصحابة يقال له ذو اليدين قطع هذا الصمت لأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله أنسيت أن قصر في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه لم أنسى ولم تقصر. نعم. حينئذ لما علم ذو اليدين أن الصلاة لم تقصر وكان متيقنا أنه لم يصلها إلا ركعتين علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نسي فقال بل نسيت. فأراد أن يتأكد من صحة خبر ذو اليدين فقال لمن حوله من أصحابه أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصلي إلا ركعتين؟ فقالوا نعم. حينئذ تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من الصلاة، وبعد التشهد سلم ثم كبر وهو جالس وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجود فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم ولم يتشهد. نعم، قلنا صحيح أنه لا يتشهد بعد سجدتي السهو. نعم. اختلاف العلماء. الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو. روى مسلم عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هذا هو الحكم الثاني من أحكام سجود السهو، وهو أنك تشك في صلاتك ولا تدري كم صليت، هل صليت ثلاثا أم أربعة، ولم يترجح عندك شيء، لم يترجح عندك شيء. قال فليطرح الشك، يعني أنت شككت صليت ثلاثا أم أربعة، ما المتيقن؟ ثلاثة. أنت الآن تشك هل صليت ثلاث ركعات أم أربع ركعات، اليقين عندك أنك صليت ثلاث ركعات لكنك تشك في هذه الرابعة ولم يترجع عندك شيء، ماذا تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك، يعني المشكوك فيه، للركعة الرابعة، وليبني على ما استيقن هو الأقل. وهذه قاعدة عامة في كل ما شككت فيه من عدد، أنك تبني على الأقل لأن هذا هو اليقين. تطوف حول البيت ولا تدري هل طفت خمسا أم ستة، ها اليقين عندك أنك طفت خمس مرات، إذن تأتي بالمرة السادسة ثم السابعة بين الصفا والمروة ولا تدري هذه المرة الثالثة أم الرابعة ولم يترجع عندك شيء. هذا يحصل كثيرا، ربما انشغلت بالذكر أثناء الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. فوضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أننا نبني على الأقل. ثم متى يكون السجود؟ قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن عند الشك مع عدم اليقين ومع عدم ترجح شيء تبني على الأقل وتسجد سجدتين قبل أن تسلم. فهذا هو الحكم الثاني من أحكام ماذا؟ سجود السهو. إذا كان هناك نقص في الصلاة تأتي بما فاتك تسلم ثم تأتي بسجدتين السهو. طب عندك شك ولم يترجع عندك شيء تبني على الأقل وتسجد سجدتين قبل أن تسلم. نعم أكمل. فقوله إذا شك هو موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وربيعة ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده. كل من لم يقطع يعني يتيقن شيئا، طالما أنه لم يتيقن شيء فهو شاك، يقال عنه إنه شاك. نعم. فجعلوا من غلب على ظنه شاكا وأمروه أن يقطع ما شك فيه ويبني على ما استيقن، وقالوا الأصل عدم ما شك فيه. كأنه لا يوجد، يعني هذه الركعة الرابعة كأنها لم تقع وتبني على الأقل. نعم. إذن هؤلاء جعلوا ما استوى طرفاه يساوي ما ترجح أحده على الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا الآن مسألتان. مسألة الأولى أنك شككت في الصلاة ولم يترجح عندك شيء، والمسألة الثانية شككت في الصلاة وترجح عندك شيء. هؤلاء جعلوا الأمرين في منزلة ومرتبة واحدة، كأن هذا المشكوك فيه مع غلبة ظنك كأنه لا يقع، كأنه لم يقع، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما استوى طرفاه في الصلاة وما ترجح عندك. طيب إذا استوى الأمران عندك ماذا تصنع؟ تبني على الأقل وتسجد قبل السلام. طيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وهو في الصحيح أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يعني أنت تفكر صليت ثلاثا أم أربعة، ترجح عندك أنك صليت ثلاثا أو أنك صليت أربع ركعات، ثم ماذا؟ قال: فليتم عليه، فليتحرى الصواب وليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من لم يترجح عنده شيء ومن تحرى الصواب وبنى على ما ترجح عنده. من لم يترجح عنده شيء بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح الشك وأن يبني على ما استيقن وأن يسجد قبل أن يسلم. طيب في حديث ابن مسعود قال: فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. يعني عند التحري يكون سجود السهو بعد السلام، بعد السلام، وعند الشك الذي استوى طرفاه يكون السجود قبل السلام. نعم. فرجحوا استصحاب الحال مطلقا، وإذا قامت الشواهد والدلائل، وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه ولم يعتبروا التحري بحال، وهذا مرجوح كما قلنا لحديث ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب. نعم. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد، وأما الإمام فيبني على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد والموفق. الخرقي؟ نعم. وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد والموفق، وقال الموفق: إنما خصصنا الإمام. الموفق من؟ ابن قدامة في المغني. الموفق هو ابن قدامة المقدسي في المغني. نعم. قال الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك لأن له ما ينبهه بخلاف الكفاية. نعم. والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول كثير من السلف والخلف، ومروي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما، وهذا القول هو التحري والاجتهاد. لأن عندنا حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه، ولذا عبد الله بن مسعود كان يعمل بهذا الحديث. ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الصواب. نعم. وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند على أصح أحاديث الباب، وهو حديث ابن مسعود الذي ذكرناه الآن، وهذا القول هو الصحيح، أنه طالما أنك تستطيع أن تتحرى الصواب فعليك أن تفعل ذلك. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، هكذا الرواية. نعم. لا لا، الرواية صحيحة، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. نعم. فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته، وجعله هنا متمما لصلاته ليس شاكا فيها، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب قاعدة أصولية طيبة. ما دل على الإثبات من أنواع الأدلة، يعني عندنا الآن مسألة فيها دليل خاص، ومسألة ستأخذ حكمها من دليل آخر أو من حكم مسألة أخرى، تستصحب هذا الحكم لنحكم به على هذه المسألة. لا، الأولى أن نعمل الدليل الخاص الذي ورد في المسألة. فهنا هذه المسألة، مسألة التحري، فيها حديث صحيح نص من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود، فالأصل أن نعمل هذا الحديث. نعم. وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه، فإنما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. قلنا هذا هو الأصل، أنك إما أن تتحرى وإما أن تبني على الأقل. نعم. الأحكام المستنبطة من الحديث: أولا، جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية إلا أنهم لا يقرون عليه. إما أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء، ونقل في ذلك الإجماع. إذن فعلهم قد يقع فيه السهو، وأما بلاغهم فلا يقع فيه السهو، يبلغ البلاغة التام، وأما الفعل فقد يقع فيه كما ورد في هذه الأحاديث وغيرها. نعم. ثانيا، الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم، وبيان أن ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، يعني أمة الإجابة، هذا فيه ما يشعر أن هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمم التي كانت قبل ذلك كانت تؤاخذ بالخطأ، وتؤاخذ بالنسيان، وتؤاخذ بالإكراه. وهذا ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة الكهف، لأن فتية الكهف ماذا قالوا؟ قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، ها، أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذا أبدا. مع أنهم لو فعل بهم ذلك، هل يفعل بهم ذلك عن رضا منهم أم إكراه؟ إكراه. ومع ذلك قالوا: ولن تفلحوا إذا أبدا. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل من رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع عنها المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه. ولذلك عمار لما ألجأوه إلى قول كلمة الكفر وإلى أن يقع في النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ يعني بعد هذا الإكراه. قال: مطمئنا. قال: إن عادوا فعود، يعني لا تؤاخذ بهذا الإكراه. فهذا مما امتن الله عز وجل به على هذه الأمة. نعم. وبيان أن الأنبياء بشر. ارفع صوتك شوية شيخ جمعة. وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم ولا أقوالهم البلاغية. نعم. ثالثا، إن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها، بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها. وإتمام الناقص منها، وهذه مسألة مهمة جدا، أنك قد تخرج من الصلاة وهي ناقصة، لكنك تظن أنها تامة، يقع ذلك منك سهوا أو نسيانا. فإذا تذكرت وبنيت عليها جاز لك ذلك. يعني مسألة واضحة جدا، أنت دخلت لتصلي خلف الإمام وقد جئت متأخرا، جئت في الركعة الثانية أو الثالثة، فاتك ركعة أو ركعتان، فلما سلم الإمام سلمت معه وجلست وتحدثت مع من بجوارك، ثم تذكرت أنك دخلت المسجد متأخرا وأنك قد فاتتك ركعة أو ركعتان، ماذا تصنع؟ قم وأتي بالركعتين وابني على ما صليت، لأن هذا غلب على ظنك، أو فعلت ذلك نسيانا وسهوا كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه خرج من الصلاة وحدث أصحابه ثم بعد ذلك بنى على ما صلاه صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا، إن الكلام في صوت إن الكلام ارفع صوتك شوية شيخ جمعة، احنا هننام خلاص. ها. أن الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها، خلافا لمن أبطلها بذلك من العلماء، فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين. وهذه كذلك مسألة مهمة جدا. يعني ما الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحدث مع أصحابه ورد عليه أصحابه، لكن كل ذلك بناء على ماذا؟ على أن الصلاة قد انتهت، صلاة انتهت وتمت، فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، واضح؟ لأنه غلب على ظنهم أن الصلاة إما أنها قصرت، وغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نسي وما ترك شيئا من الصلاة. والمنهي عنه الكلام الذي هو من جنس كلام الناس، يعني تتكلم من غير حاجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي، قال له إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، لا يصبح فيها شيء من كلام الناس. حتى إن بعض العلماء قال يجوز تنبيه الإمام بالكلام إذا لم ينتبه بالتسبيح. يعني الإمام قام إلى الخامسة وقال له المأمومون سبحان الله سبحان الله، فلم ينتبه، فقال بعض العلماء يجوز أن تقول قمت إلى الخامسة، أن يقول بعض الناس قمت إلى، قالوا لأن هذا ليس من كلام الناس إنما هو في مصلحة الصلاة. هذا قول منقول عن الأوزاعي أبي عمرو، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ماذا نصنع؟ أن نقول سبحان الله لا أن نتكلم. نعم. خامسا، صحة بناء ما ترك من الصلاة على أولها ولو طال الفصل، وكذلك لو نسي السجود، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام. نعم. سادسا، أن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت، فإذا وقعت من الجاهل والناس. طيب، ما دليل هذا الكلام؟ من يذكر من الحديث ما دليل هذا الكلام؟ أن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت. ها؟ لا، مش ده الدليل. ما اللي خرج دول خرجوا خلاص، ما الله أعلم راحوا فين، ما صدقوا أصلا. ها، في ناس كده فعلا. أيوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم غير هيئته وحالته واتكأ وشبك بين أصابعه، كل هذه حركة من غير جنس الصلاة، ومع ذلك لم تبطل الصلاة بذلك، لأنها وقعت من الجاهل والناس. يعني إذا وقعت من جاهل بحكم ذلك أو من ناس فهذا لا يضر، هذا لا، إنما الذي يضر من فعل ذلك متعمدا. نعم. سابعا، وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها ليجبر به الصلاة ويرغم به الشيطان. نعم. طيب، إذن سجود السهو هو واجب في حق من؟ في حق من زاد في الصلاة أو ترك واجبا، من زاد في الصلاة أو ترك واجبا، يعني ترك التشهد الأوسط مثلا كما سيأتي، واضح؟ لكن ماذا لو ترك سنة من السنن؟ الصحيح أنها ليست لها سجود سهو. طيب ماذا لو ترك ركنا؟ الركن لا يجبر بسجود السهو، وإنما لابد أن تأتي به، لابد أن تأتي به. إذن سجود السهو إنما هو في حق الواجب، في حق ترك شيء واجب. فإذا زدت في الصلاة شيئا أو نقصت منها واجبا فالسجود يجبر الصلاة ويرغم الشيطان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. نعم. ثامنا، إن سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه. هب أنه وقع أكثر من سهو في الصلاة، يعني واحد في الركعة الأولى مثلا بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، مثلا في الركعة الثانية ما جلس للتشهد الأوسط، في الركعة الثالثة وقع منه كذلك ما يوجب سجود السهو، هذا كله يجبره ماذا؟ سجدتان سهو فقط. إذن لا يتعدد سجود السهو بتعدد أسبابه، وإنما يكفي في ذلك سجدتان. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونقص الصلاة ومع ذلك اكتفى بسجدتين. نعم. تاسعا، إن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة وما عاداه، وما عاداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيل يجمع الأدلة خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفية، أو كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية. نعم، احنا قلنا الصحيح أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان نقص فالسجود يكون قبل، إذا كان هناك شك ولم يتبين لك شيء فمتى يكون؟ تبني على الأقل ثم تسجد ماذا؟ طيب إذا تحريت تسجد بعد السلام. طيب يأتي بعد ذلك إذا كان هناك كذلك زيادة في الصلاة، فتأخذ الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عاشرا، إن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرى على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين. نعم. الحادي عشر، أما التشهد بعد سجدتي السهو كذلك، هذه المسألة مسألة العاشرة، أن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، يعني عندنا هنا مسألة مهمة، هب أنك سهوت في الصلاة وأنت تصلي مأموما، من الذي يتحمل عنك هذا السهو؟ الإمام. طيب هب أن الإمام هو الذي سهى وأنت لم تسهو في صلاتك، لكنه سهى فسجد، يجب عليك أن تتابعه في سجوده، أن تتابعه في سجوده. لكن هب أنك جئت متأخرا وكان سجوده بعد السلام، هل يلزمك أن تنتظر لتسجد معه ثم تأتي بعد ذلك بما فاتك؟ لا، بمجرد سلامه انفصلت عنه، فعليك أن تأتي بما فاتك. نعم. الحادي عشر، أما التشهد بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقات بالقبول أن يتشهد بعد السجود، فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد، وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران، وهو غريب ليس لمن رواه متابع، وهذا يوهي الحديث. نعم. الحديث الثاني بعد المئة، عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه لم يسلم، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ثم سلم. إذن هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أم بعد السلام؟ قبل، لأنها هنا وقع نقص في الصلاة، وقع نقص في ماذا؟ في الصلاة. وفي حديث ذي اليدين وقعت ها وقع ماذا؟ زيادة ولا نقص؟ نقص كذلك. فهنا قال فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فهذا الحديث في النقص في الصلاة. نعم نعم. المعنى الإجمالي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة الظهر، فلما صلى الركعتين الأوليين قام بعدهما ولم يجلس بالتشهد الأول، فتابعه المأمومون على ذلك حتى إذا صلى الركعتين الأخريين وجلس التشهد الأخير وفرغ منه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو في جلوسه، فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الأول. التشهد الأول. نعم. ثانيا، أن التشهد الأول ليس بركن، ولو كان ركنا لما جبر النقص به سجود السهو. ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى. إذن عندنا الآن ما حكم التشهد الأوسط؟ هل هو بركن؟ ليس بركن. لماذا؟ لأن الركن لا يجبر بسجود السهو. طيب، هل هو سنة؟ ليس بسنة. لماذا ليس بسنة؟ لأن السنة ليست لها سجود سهو، هذا أولا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الرجل الذي أساء في صلاته، ومضى أن كل أمر وقع في حديث الرجل الذي أساء في صلاة فإنه يدل على وجوب المأمور به. هذه قاعدة وضعها العلماء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فهذا يدل على وجوبه، هذا يدل على ماذا؟ على وجوبه. نعم. ولذلك جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. نعم. ثالثا، إن تعدد السهو يكفي له سجدتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد معا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرين، ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد، ومع ذلك ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سجدتين فقط. نعم. رابعا، أهمية متابعة الإمام، حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك. نعم. فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته، يعني لما قام قالوا سبحان الله، فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا خلفه وتابعوه على ذلك. طيب، لو أن الإمام قام إلى الخامسة وقلنا سبحان الله ولم يجلس، هل يتابع؟ لا يتابع. لماذا؟ لأن الصلاة إما أن تكون ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، ليس عندنا صلاة من صلاة الفريضة خمس ركعات، فلا يتابع على ذلك. طيب، لو أنه لم يرجع ماذا نصنع نحن المأمومين؟ نجلس ننتظر الإمام حتى يجلس، فإذا جلس وتشهد وسلم سلمنا معه. ربما ترك قراءة الفاتحة في ركعة فلم يعتد بتلك الركعة فقام ليأتي بها. نعم. خامسا، إن سهو الإمام لاحق للمأمومين لأنهم تركوا التشهد عمدا، والمعتمد ليس عليه سهو لترك الواجب، وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة. نعم. سادسا، إن السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام. سابعا، إن السلام يلي سجدتي السهو فلا يقصر بينهما بتشهد أو دعاء. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. نعم شيخ. لعل الإمام الأقل يأتي من خميسة بنى على الأقل شكة بنى على الأقل قمر يأتي من خميسة لكنهم ذكروا وقالوا سبحان الله ولذا لو ذكره أكثر من واحد فهذا يدل على تيقنهم فإما أن يجلس وإما أن يكون قد نسي ركنا من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة وليس هناك أمر آخر لا يتابع لأنك أنت جئت بهذا الركن أنت قرأت الفاتحة وركعت وسجدت لم يفوتك شيء ولذا لا يتابع على هذه على هذه الزيادة نعم لكن هذا بمعنى السهل نعم أنا باب المرور بين يدي المصلي الحديث الثالث بعد المئة عن أبي لهيب عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة هذا الحديث في بيان حكم من مر بين يدي المصلي وهذا جاء فيه وعيد شديد يدل على حرمة ذلك إذا كان المصلي يصلي منفردا أو يصلي إماما بالناس فإنه يحرم أن تمر بين يديه وإنما يجوز لك أن تمر بعد موضع سجوده أما أن تمر أمامه بين يديه فهذا جاء فيه وعيد شديد هذا في حق الإمام وفي حق المنفرد طيب ماذا عن المأموم؟ الإمام سترة لمن خلفه الإمام سترة لمن؟ لمن خلفه يعني هب أننا نصلي الآن صلاة العشاء و بعض المأمومين أحدث في صلاته وأراد أن يخرج من الصلاة ليذهب يتوضأ هل يجوز له أن يمر بين الصفوف ليذهب ليتوضأ؟ نعم يجوز لأن الإمام سترة لمن خلفه فلا يضره لا يضره ذلك لكن لا يجوز له أن يمر بين يدي منفرد أو من أمام الإمام من أمام الإمام ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ سترة وجاءت أحاديث كثيرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة حتى تمنع هذا الذي يريد أن يمر من أمامك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم يعني من الوعيد الشديد والإثم الذي يلحقه وإخفاء ذلك الإثم دليل على تعظيم هذا الفعل لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة والله حتى لو قال 40 يوما هذا يدل على الوعيد الشديد يعني هب أن هذا الذي يصلي لن يخرج من صلاته إلا بعد 40 يوما تقف هذه 40 ولا تمر بين يديه كيف لو كان الأمر 40 شهرا أو 40 سنة ولا شك أن هذا الانتظار يتعب ويتعب جدا أن تنتظر 40 يوما أو 40 شهر أو 40 سنة ومع ذلك هذا أهون عليك من أن تمر بين يدي المصلي ولذا لا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي نعم المعنى الإجمالي المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه بين يدي ربه يناجيه ويناديه فإذا مر بين يديه في هذه الحال مار قطع هذه المناجاة وشوش عليه عبادته لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلي بمروره فأخبر الشارع أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلي، مما يوجب الحذر من ذلك والابتعاد منه. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة، يعني يضع سترة أمامه، والسترة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاعها كقدر العنزة التي تكون في مؤخرة الرحل، يعني ارتفاع 25 أو 30 سنتي تقريبا. طيب، هو وضع هذه السترة، يجوز لك أن تمر خلفها، لكن لا تمر بين السترة وبين المصلي. نعم. ثانيا، وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه بهذا الوعيد الشديد. ثالثا، إن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس، ألا يصلي في طرق الناس، ألا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. ولذلك إذا دخلت المسجد لا تصلي في وسط المسجد، يعني بعض الناس يصلي في وسط المسجد ويترك أمامه مساحة كبيرة، ربما جعل الناس في حرج من المرور. إما أن تصلي خلف هذه الاسطوانة، هذا العمود، أو أن تصلي بجوار هذا الجدار وتجعل سترة أمامك، أو أن تصلي إلى ظهر أخيك، كل ذلك وارد. أن تضع حقيبتك أمامك، أن تضع هذا الحامل الذي تضع عليه الكتاب أمامك ليكون سترة لك. أما أن تصلي هكذا في وسط المسجد دون اتخاذ سترة، فهذا يعرض صلاتك للتشويش وربما للقطع وغير ذلك. نعم. رابعا، شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو السنة أو العام، ولكن ليس المراد بها العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النهي، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامهم عند إرادة التكثير، فقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. يعني يقول إن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 40، مفهوم العدد هنا، العدد هنا لا مفهوم له، وإنما أراد التكثير بذلك صلى الله عليه وسلم. يقول هذا أسلوب من أساليب العرب معروف. نعم. ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام خيرا من الخطوة التي خطاها. نعم. خامسا، أما في مكة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر من أمامه رجل أو امرأة. هذا التفريق أخذه بعض أهل العلم من حديث الصحيح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى غير جدار، ولا شك أنه لما صلى في مكة صلى في المسجد الحرام، ففهم بعض العلماء من الحديث إلى غير جدار أنه لا يشترط في المسجد الحرام أن تتخذ سترة، ولذلك لو مر أمامك حتى المرأة التي جاء أنها تقطع الصلاة كما سيأتي في الأحكام، فهذا لا يضرك، هذا لا يضر. وهذا الكلام فيه يعني ضعف والله أعلم، لأن قول الصحابي إلى غير جدار لا ينفي غيره، يعني الجدار سترة، لكن هناك أمور أخرى قد تتخذها سترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع العنزة أمامه، صلى إلى غير جدار، ربما صلى إلى عنزة، صحيح؟ ولذا الصحيح أن مكة كغيرها في اتخاذ السترة. ثم إن هذا الأمر وإن كان متصورا في عهد هؤلاء وفي عهد شيخ الإسلام تيمية، فإنه يصعب جدا أن يتصور في زماننا هذا، يصعب جدا أن تصلي عند الكعبة صلاة النافلة خاصة دون أن يمر أمامك امرأة، في هذا الزحام الشديد. ولذلك تجد بعض الناس يعني يحرص أشد الحرص على أن يصلي الركعتين خلف المقام بعد أن يطوف، وتأتي الشرطة وربما دفعته وربما وقع أذى شديد له بسبب ذلك، وهو يصر أن يصلي الركعتين خلف المقام، ربما يأثم بذلك لأنه يعيق هؤلاء الذين يطوفون حول البيت. صلي في أي مكان، المسجد واسع، لا يشترط أن تصلي خلف المقام. أما أن تقول أصلي خلف المقام ثم بعد ذلك تشتكي أو تشكو من شدة القائمين على الأمر هناك أنه دفعك أو أنه قال لك كذا أو كذا، وربما مرت المرأة ولا بد أن تمر امرأة أمامك، فلا تلومن إلا نفسك. ولذلك الصحيح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، فلو مرت أمامك امرأة في المسجد الحرام وقد حرصت على الصلاة خلف المقام فوالله أعلم صلاتك لا تصح. نعم. يجوز للإنسان يتحرك مثلا خلف أخي سوق. أيوة. يكون صرف خلاص كم صلاة ولكن سوق بعد تقدم إلى المسجد. ما فيش حد جالس أصلا في الصح عشان تصلي خلف. أيوة نعم نعم. طيب أنا أصلي اتخذت ظهر أخي سترة فقام، صحيح مش ده السؤال؟ قام. طيب لك أن تتخذ سترة غير ذلك، يعني الآن أنا أصلي في ظهر أخي فقام، هو لي أن أتحرك خطوة أو خطوتين أو ثلاثة لأتخذ هذه الاسطوانة سترة أو هذا الجدار سترة أو هذا كذا سترة؟ وهذا وارد عن أصحابنا، أذكر أنه وارد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه في أثر في ذلك. نعم. الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا في بيان حكم ماذا تصنع وقد اتخذت السترة ومع ذلك أراد بعض الناس أن يمر بين يديك، يعني أنت تضع السترة ها هنا وهو يريد أن يمر ها هنا، ماذا تصنع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، يعني بلين ورفق تشير له، وهذه إشارة مفهمة تقول له لا تمر، أنا أصلي أمامي سترة وهذه الإشارة لا تبطل الصلاة، ومع ذلك أبى إلا أن يمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله، ما قال فليقتله وإنما قال فليقاتله، يعني لك أن تدفعه شديدا. حتى قال الشارح لو مات من هذه المقاتلة فلا شيء عليه، فإنما هو شيطان، يعني من شياطين الإنس، من شياطين الإنس. لكن أصل أن نترفق بالناس لأنه ربما فعل ذلك عن جهل، فعل ذلك عن جهل. نعم. نعم. السجادة ليست سترة، ليست سترة، سترة لابد أن تكون مرتفعة. في حديث ورد في ذلك أن الخط سترة، لكن حديث ضعيف لا يصح، ولذلك بعض الناس تجد يضع سواكا أمامه أو يضع شيئا لا يظهر، هذه ليست سترة. نعم. ولكن في الصحراء هل يجوز التبليغ للإنسان شاهد أن يأخذ خطاً؟ لم يرد في ذلك شيء، لكن اصنع كومة من تراب أو ضع حجرا أمامك فهذه سترة، لكن الخط لا يثبت. نعم. المعنى الإجمالي، أسرع شوية شيرتون. إذا دخل المصلي في صلاته وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع بسهولة ويسر فقد أسقط حرمته وأصبح معتديا. والطريق لوقف عدوانه المقاتلة بدفعه باليد، فإن فإن عمله هذا من أعمال الشياطين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، يعني أعماله هذه من أعمال شياطين. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة فجاء الشيطان بشعلة من نار وأراد أن يقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه حتى أدلع لسانه، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بلعابه على يده، وهم أن يربطه في سارية المسجد حتى إذا أصبح الصبيان لعبوا به، لكنه تذكر دعوة أخيه سليمان فتركه. فالذي يصنع ذلك فعله فعل الشياطين، ولذلك قال فإنما هو شيطان. نعم. فإن عمله هذا من أعمال الشياطين الذين يريدون إفساد عبادات الناس والتلبيس عليهم في صلاتهم. نعم. الأحكام التي في الحديث: أولاً، مشروعية السترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع. ثانياً، مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها ولئلا يضيق على المارة. ثالثا، تحريم المرور بين المصلي وبين سترته لأنه من عمل الشياطين. رابعا، يعني جاء في بيان المقدار الذي يكون بينك وبين سترتك كممر شاة، يعني ماذا تأخذ الشاة إذا أرادت أن تمر، يعني كما بينك وبين موضع سجودك، هذا هو الذي يكون بينك وبين السترة. ولذلك من مر بعد هذه المسافة فلا يضرك ذلك. نعم. رابعا، منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون بإشارة أو تسبيح أولا، فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد. قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. نعم. خامسا، إن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قول، لأن دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون به غير مضمون. يعني هذا لا يتخذ عذرا وحجة، يعني يكون هناك شيء بين أخ وأخيه فينتهز هذه الفرصة، جاءني الحمد لله، يعني ادفع بالتي هي أحسن، الأسهل فالأسهل كما قال الشارع رحمه الله. نعم. سادسا، الحكمة من رده أن لا يقع في الصلاة خلل ولئلا يقع من المار في الإثم. سابعا، ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة، فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لأنه المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث. ثامنا، إن مدافعة كل صائل تكون بالأسهل فالأسهل، فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفذ وسائل اللين. نعم. تاسعا، ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأنه فيه إعادة للمرور، يعني هو مر الآن لا يجوز لك أن تأتي به مرة أخرى لترده. لماذا؟ لأن هذا سيترتب عليه إعادة المرور، انتهى الأمر، يعني لم تنتبه حتى مر من أمامك، خلاص انتهى الأمر. نعم. عاشرا، وذكر ابن دقيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال يشتركان بالإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي. نعم. الحادي عشر، إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها لأنه شيء جائز. نعم. الحديث الخامس بعد المئة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نام. الأتان أنثى الحمار. نعم. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض في الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. طبعا هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أقبل راكبا على حمار أنثى وقد ناهز يعني قارب البلوغ ناهز الاحتلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. قلنا لكنه ربما صلى إلى سترة أخرى. قال فمررت بين يدي بعض الصف، مر بالحمار بين يدي الصفوف من أمام الصفوف، هل يضره ذلك؟ لا يضر المصلين. لماذا؟ لأن الإمام سترة لمن خلفه. قال فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، لعلمهم بجواز ذلك وأن الإمام سترة لمن خلفه. لكن ماذا لو مر بالحمار من أمام الإمام أو من أمام المنفرد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على عدم بطلان الصلاة وإنما ينقص أجرها، وهناك فريق من أهل العلم ومنهم ابن حزم، وهي رواية عن أحمد رحمه الله أن الحمار والمرأة والكلب الأسود يقطعون الصلاة. إذا مر الحمار من أمامك أو مرت المرأة البالغة من أمامك من أمامك أو مرت من أمام امرأة كذلك أو مر كلب أسود من أمامك، فهذه الثلاثة تقطع الصلاة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وليس المراد نقصان الأجر. طيب الذين قالوا المراد نقصان الأجر بماذا احتجوا؟ أولا احتجوا بهذا الحديث، الذين قالوا إن الحمار لا يقطع الصلاة حقيقة لأن ابن عباس مر بالأتام بين يدي الصف ولم ينكر عليه أحد، لكن هل هذا مر أمام الإمام أم كان الإمام سترة لمن خلفه؟ الإمام كان سترة لمن خلفه صحيح، لكن كلامنا في المرور أمام المنفرد أو أمام الإمام. طيب الذين قالوا المرأة لا تقطع الصلاة وإنما ينقص الأجر إذا مرت، بما احتجوا؟ احتجوا بحديث عائشة التي قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله إني لمعترضة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني كان يصلي وعائشة تنام أمامه في حجرتها صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد أن يسجد غمزها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تبطل الصلاة بمرور المرأة؟ لكن نقول عائشة لم تمر، عائشة ما مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت تنام، كانت نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع هذا المرور، لم يقع هذا المرور. فالصحيح أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، ولذلك عليك أن تدفعها، لا تجعل امرأتك تمر أمامك وأنت تصلي في هذا المكان الذي بين يديك. نعم. لا خلف السترة خلاص لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لكن أنت تضع السترة وهي تمر منها هنا، فعليك أن ألا تسمح لها بالمرور. طيب إحنا عايزين نخلص الحديث ده بس. ها غريب الحديث، أولا الأتان أنثى الحمير وهو بفتح الهمزة وكسرها والفتح أشهر، وبعدها تاء مثناة وهي نعت للحمار. ثانيا ناهزت الحلم قاربت البلوغ مراده في تلك المدة. ثالثا ترتع بضم العين يعني ترعى. قال في الصحاح رتعت الماشية أكلت ما شاءت. المعنى الإجمالي، أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع أقبل راكبا على أتان فمر على بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعى ودخل هو في الصف. وأخبر رضي الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ يعني في السن الذي ينكر عليه فيها، لو كان قد أتى منكرا يفسد على المصلين صلاتهم، ومع هذا لم ينكر عليه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ما يؤخذ من الحديث، أولا إن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها، ويأتي الخلاف في هذا في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. ثانيا ان عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ او قارب البلوغ، لان هذه القضيه وقعت في حجه الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. ثالثا ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لانه لا يقر احدا على باطل، فعدم الانكار على ابن عباس يدل على امرين: صحه الصلاه وعدم اتيان ما ينكر عليه. رابعا استدل بالحديث على ان ستره الامام هي ستره للماموم، وقد عنون له الامام البخاري بقوله: باب ستره الامام ستره من خلفه. نعم. الحديث السادس بعد المئة، آخر حديث. الحديث السادس بعد المئة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. المعنى الإجمالي: كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد عليها الحديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولضيق بيوتنا تكون رجلاي في قبلته، فما دام واقفا يتهجد بسطتهما، فإذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد، ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة؟ وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا عائشة لم تمر مرورا كاملا. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة كضيق المكان. ثانيا إن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها. ثالثا إن تدري ما معنى الاعتراض؟ الاعتراض يعني النوم، تكون نائمة أمام زوجها مثلا أو أمام أبيها، فهذا لا يقطع الصلاة. أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا. مس المرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية، يعني من المحارم أو غير ذلك، هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء، ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة. رابعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه في ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزاهدا في وزهدا في هذه الحياة الفانية. خامسا جواز مثل هذه الحركة في الصلاة وأنها لا تخل بها. نعم. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الأسود أتقطع الصلاة أم لا؟ أتقطع الصلاة أم لا؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، وتأولوا حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل اللي هي سترة. المرأة والحمار والكلب الأسود تأولوا، يعني الجمهور، القطع هنا بمعنى نقص الصلاة، صلاة غير تامة لكنها صحيحة، بما يشغل القلب بهذه الأشياء. أما الإمام أحمد فعنه روايتان، والمشهور من مذهبي أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم، وقال: في قلبي شيء من المرأة والحمار. ليه؟ قال: أما المرأة فلحديث عائشة الذي تقدم. قلنا: لكن هذا اعتراض وليس مرورا. وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله، قلنا: هذا مر بين يدي الصف، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر. وأما الكلب هكذا يقول الإمام أحمد فلا يتوقف فيه لأنه ليس له معارض. قال: والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور، وإلى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال إنه مذهب الإمام أحمد. قال: فائدة: إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب، لأنه شيطان كما في الحديث. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. الأخ يقول: هل المرأة إذا مرت أمام المرأة وهي تصلي تقطع الصلاة؟ نعم، فالمرأة كذلك إذا مرت أمام المرأة فهذا لا يجوز. طيب، تكبيرات صلاة الجنازة هل هي أربعة؟ الأصل أنها أربعة، وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أم يشرع زيادة عدد التكبيرات إلى 5 و9 تكبيرات؟ هذا وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة، وكانوا يفعلون ذلك مع أهل الفضل، يعني واحد ممن شهد بدرا مثلا، أو عالم من العلماء الكبار، فالمصلي له أن يصلي أن يكبر 5 تكبيرات أو 7 أو 9 تكبيرات، لكن ينبه الناس ويقول سبب هذه الزيادة لما لهذا الرجل من فضل على هذه القرية، أو لما يعني ما كان معه من علم أو غير ذلك، لكن الأصل أن يكبر 4 تكبيرات. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.